فالأصل أن يصلي قائما، وإذا عجز عن القيام فإن له حالة. الحالة الأولى أن لا يستطيع أن يصلي إلا قاعدا، فهو لا يستطيع أداء صلاته قائما أبدا، فهذا يصلي قاعدا. والسنة أن يصلي قاعدا على الأرض، والصلاة على الكراسي أعلى مراتبها أن تكون جائزة، وفيها ما فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى صلى الله عليه وسلم متربعا يومئ بسجوده وركوعه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فالأصل أن الإنسان يباشر الأرض بأعضائه، فمن عجز عن أن يكون قائما أبدا وإنما يصلي جالسا، فالسنة أن يصلي جالسا على الأرض، وأن يصلي متربعا، فيجلس متربعا على الأرض على هذه الصفة متربعا، ثم بعد ذلك يجعل ركوعه يجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإذا كان مصليا يقرأ ثم أراد أن يركع يخفض قليلا، ثم إذا أراد أن يسجد فإن كان يستطيع أن يسجد كاملا يسجد كاملا، وإن كان لا يستطيع أن يسجد كاملا يجعل هويه السجود أخفض من هويه الركوع. فلو قدرنا أنه ركع على هذه الصفة فإنه إذا أراد أن يسجد ولم يستطع أن يسجد تاما فإنه يجعل سجوده أخفض من الركوع، فيكثر قربه للأرض، فيكبر الله أكبر على هذه الصفة ويسبح بسجوده. هذا إذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا جالس، فالسنة أن يصلي جالسا على الأرض. وأما الصلاة على الكراسي، فالكراسي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الناس عليه أشار عليه بعض أصحابه أن يتخذ دكانا، والدكان هو الكرسي الصغير، ومنه سمي المحلات دكان. دكان ليس لأنه فتحة، دكان لأن الأصل أن من يبيع فيه لا يجلس على الأرض، يجلس على مكان بارز مرتفع. كان عندنا فيما قبل خشب ونحوه يجلسون عليها الباعة يبرزون للناس، فسموه دكانا لأجل الكرسي الصغير يسمى دكان. فالكراسي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصلي هو ولم يصلي الصحابة ولا التابعين على الكراسي. فالسنة أن يصلي الإنسان على الأرض، لكن إن كان هذا أرفق به هذا جائز، الأظهر أنه جائز لكنه ليس الأفضل، الأفضل أن تصلي جالسا. والحالة الثانية أن يستطيع الإنسان الصلاة قائما بعضها وجالسا بعضها، فيستطيع أن يقوم ببعضها وأن يجلس ببعضها. فإذا كان الكرسي أرفق به فهذا يكون أفضل بحقه، لأنه يأتي ببعض الأركان على الحال الكامل. فلو قدرنا أن الإنسان يستطيع أن يقوم لكن لا يستطيع أن يجلس ولا يركع، فهذا يتخذ الكرسي وراءه، ثم إذا جاءت الركوع والسجود يجلس ثم يركع ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. أو قدرنا أن الإنسان لا يستطيع القيام لكن يستطيع الركوع والسجود، فهذا يتخذ كرسي أثناء القراءة والقيام يجلس عليه، ثم في الركوع والسجود يركع ويسجد على الحال التي يستطيعها. ومن كان على هذه الحالة فإنه إذا كان يستطيع القيام يجعل أقدامه موازية للصف، فيقف في الصف كما هو، وإذا جلس يجلس على الكرسي وراءه. وإما إن كان أما إذا كان في أثناء القيام لا يستطيع وإنما يستطيع الركوع والسجود، فهذا يجعل أقدام الكرسي الخلفية مساوية للصف، فيجلس على الكرسي أثناء القراءة مساوية للصف بجلوسه، ثم في الركوع والسجود الذي يقدر عليه لا بأس أن يتقدم على الصف قليلا، لأجل أن قيامه بركن القيام مع القدرة عليه أفضل من أن يتركه ويصلي جالسا على كل حال. والمقصود الانتباه لأحكام الصلاة على الكراسي، ومن أهمها أن من الناس من صار يتساهل الصلاة على الكراسي، فتجده يصلي كل صلاة يقول والله إحنا عاجزين ما نقدر نصلي قياما، ثم بعد شوي تلقاه في الماقفة يبيع ويشتري يقعد الساعة يبيع لو كان 15-20، وبعضهم في مواضع أخرى بعضهم تلقاه يروح الصيد يجلس يقعد ساعتين يطرد الصيد، وإذا قلت له وراك ما توقف الصلاة قال والله يا ولدي إحنا تعبانين أو غيره، وأنتم تعرفون أحوال الناس في هذا. ثم الأمر الثاني أن الصلاة على الكراسي جائزة أعلى مرتبة، السنة أن تصلي على الأرض أو على السرير، إذا كان الإنسان مريض على سرير يصلي على السرير لأنه مكان جلوسه أصلا، لكن الأصل اللي يأتي للمساجد ولا يستطيع يقوم ما يتخذ كرسي، يصلي في الصف يجلس متربعا ثم يصلي يسجد مع المسلمين على قدرته، إذا كان لا يستطيع أن يركع ولا يسجد يهوي ويجعل ركوعه سجوده أفضل من ركوعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا وإياكم بالصحة، ويوفقنا للعمل الصالح، ونمشي أرض المسلمين. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.